أنا سائر رغم الأسى رغم البكاء رغم الدماء، أنا مستمد قوتي من خالقي رب السماء. أنا سائر رغم الأسى رغم البكاء رغم الدماء، أنا مستمد قوتي من خالقي رب السماء. هذا طريقي فيه مجدي وفيه عزي والإباء، قد سار فيه المرسلون بذلوا له كل الولاء. أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر، ثم اقتفى الآثار كل المخلصين الأصفياء، من أجله باعوا النفوس ولأجله سكبوا الدماء. ثم اقتفى الآثار كل المخلصين الأصفياء، من أجله باعوا النفوس ولأجله سكبوا الدماء. هذا طريقي لن أذل ولن أهون، لا لن تحطم همتي تلك القيود أو السجون. أنا قد صحوت اليوم لن أرضى الهوان، أنا قد عشقت الموت من أجل الجنان. أنا قد صحوت اليوم لن أرضى الهوان، أنا قد عشقت الموت من أجل الجنان. أنا سائر وبكفي القرآن والأخرى سنان. أنا سائر أنا سائر أنا سائر، أنا لم أعد أعبى بها تلك القيود، إني أراها في طريقي كالورود. أنا لم أعد أعبى بها تلك القيود، إني أراها في طريقي كالورود. أنا في سبيل الله داربي لم أعد أخشى المنون. أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر أنا سائر.